فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Thank you.

الله الله الله السلام الله ويحمل أرجاء ربك فوقهم يومئذ ثمانية يصابون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي قلوا واشربوا